تابعكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أعمل مدرسا ويأتيني الطلاب لأدرسهم دروسا خصوصية وأعطيهم في نهاية الفصل أسئلة مهمة يأتي معظمها في الاختبار، وأعطي أيضا باقي الطلاب نفس الأسئلة على الرغم أني لا أدرسهم دروسا خصوصية، ما الحكم وما الواجب علي أثابكم الله؟ أولا بالنسبة للدروس الخصوصية، إذا اتفقت مع أي جهة سواء كنت في مدرسة حكومية أو أهلية، إذا اتفقت معها واشترطت عليك أن لا تدرس دروسا خصوصية فإنه لا يجوز لك أن تنقض هذا العهد الذي بينك وبينه، فإما أن تلتزم بالشرط لأن مقاطع الحقوق عند الشروط، وإما أن تتحلل من العمل معهم. أما أن تلتزم بهذا بالعقد بينك وبينهم ثم تنقضه فهذا تسأل عنها أمام الله عز وجل، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نحن لا نفرض عليك أنك توافق على هذا الشرط أو تمتنع، ما دام أنه اشترط عليك فأنت بالخيار، إما أن تفي بالشرط وإما أن تعتذر عن العقد. أما أن تفعل العقد ولا تفي بالشرط فهذا تسأل عنه بين يدي الله عز وجل. أمر الثاني: وضع أسئلة مهمة، هذا ليس من حقك، أن هذا في غش، نوع من الغش، لأن هذا يحدد المنهج ويقرب، خاصة إذا كان فيه مهم ومهم جدا. فطبعا المهم على جنب والمهم جدا هذا عاد أهم، هذا كله من العبث، هذه كلها أمانات ومسؤوليات ويسأل عنها العبد أمام الله عز وجل. لا تقل إني أريد أن أرحم الطلاب أو أرفق بهم، ترفق بهم بالأسئلة، تضع أسئلة للضعفاء وتجد تضع أسئلة للمتوسط وتضع أسئلة للممتازين، وتعطي كل ذي حق حقه، تيسر عليهم في الحدود التي ليس فيها أذية ولا إضرار، وتضع أسئلة طيبة معقولة، تعطي الذي تعب وجد ونصب حقه، وتعطي الذي هو لم يتعب ولم ينصب حقه. هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، والله أمرنا أن نقوم بهذه الحقوق على وجهها، وأن نؤدي الأمانات على وجهها، فهذه أمانة تؤديها بهذه الطريقة. ولذلك أمرنا الله عز وجل أن لا ننظر إلى ضعف الضعيف ولا إلى قوة القوي عند العدل والشهادة، فأنت ملزم بالتعليم، أن تعلم كما ينبغي، وأن تضع الأسئلة التي تنصف فيها الطلاب على حسب مراتبهم، هذا المطلوب منك. أما أن تعطي أسئلة معينة تحدد بها المنهج وتحدد بها المقرأ فهذا لا شك أنه فيه خيانة للأمانة وإضرار، بعض الطلبة يسهر الليالي ويتعب ويكدح ثم يأتي من يقرأ هذه الأسئلة وينتهي عليه الأمر، هذا ظلم. لذلك لا يجوز تحديد المنهج وتحديد الأسئلة بالمهم أو المهم جدا، أو وضع أسئلة معينة تأتي منها الأسئلة، إلا إذا كان وضع الأسئلة للمنهج كاملا يعود فيه الطلاب على كيفية إجابة الأسئلة فهذا لا بأس به ولا حرج، لكن تحدد أسئلة لا. ونسأل الله بعزة أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.